يقول هذا السائل: قلتم أنه يأتي بعمرة بعد الحج، فهل له أن يؤخر الحلق حتى ينتهي من عمرته؟ الجواب: لا، لا يؤخر الحلق، فالحلق الذي يتعلق بنسك الحج يأتي به، وإنما له أن يأتي بعمرة بعد حجه إذا فرغ وتحلل وأتى بجميع أعمال حجه، له أن يأتي بعمرة كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.